ما حكم الرجل يصلح بين الناس ويأخذ مقابل الصلح نقودا؟ إذا أصلح بينهم ولم يأخذ فهو أفضل. يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يفعل هذا ابتغاء وجه الله، لكن لو أصلح بينهم وأعطوه شيئا من المال إن شاء الله ما يبلغ حد الحرمة، فقط أنه الأولى له والأفضل له أن يصلح بينهم لوجه الله، أما أن يصلح بينهم ثم بعد ذلك يغرمهم غرامات كما هو شأن بعض المشايخ أو شأن بعض المسؤولين، يعني يغرمهم الغرامات الكثيرة من قات ومن يعني ذبائح إلى غير ذلك، هذا يعتبر آثما والله المستعان. أما أن يأخذ أجرة باعتبار أنه قد تعب أو قد تأخر عن أعماله هذا لا بأس، لكن أجرة يعني غير مرهقة، لكن لا ينبغي، لكن لو فعل هذا كان أفضل. أقصد لو فعل هذا لوجه الله من دون أجرة كان أفضل. تفضل.